حصريا على موقع مارادونا.com. طول ما الغل مش باين يكفي ايدك واعتمن وتوقع الضربة تجيلك من اي حد مفيش ضامن. حيتانها طاحت في سمكها وكلها بترمي شبكها والعشرة هانت على كله وبياكلوها براسها وشوكها. ما بقتش ماشية خلاص بالحب بقى كله في المصلحة بيصب وكفيت الإخلاص خفت وللأسف ما بقتش الطب. لا عيش ولا ملح بقى يطمر ولا للوصول حد بيكبر في قريب غريبة تتعشى هتصوم وعلى بصلة هتفطر. اسند روسك على سنك يوم ما رجلك هتخونك هتشوف حاجات فيها تجنك. ما تتعش امشي في القطرة ولا في الاعداد وطول سطرة. ما تتنفخش وتتعنطر لا تصحى وتفوق على إبرة. سيب مسافة ما تقربش من اي حد ما تضمنش. دي كلها بتقلب فجأة وبتعود تفتح ما تنامش. الدنيا حالها يخوف والصدق بقى ثمنه مكلف والغدر بقى اسهل حاجة وبلاوة عمالة تتحدث. نجيب مين الحد حنين وقت الوجع يجي ويطبطب. يا دنيا فيك الحنية وفي قلبي ناسك بتشطب. لا ربا بيسند مايل ولا الغارب صافي النية ولا احنا خيرنا علي جمايل بيردها قحود وأزية. ايام ما هيش جدع معانا ولا ناسها جاية على هوانا وقادينا عايشين بنقدف بسفينة غرقانة غرقانة. أول فراحة وغيبوبة ونفوس مريضة ومعيوبة. سيئنا في الدنيا طمعنا ومستعبدانا سبوبة. الناس خلاص نسيت روح والقرش بقى كل طموح. خلى اللي مالوش في الأسواق يشوف له قطة ويذبح على رزق بعض بيتحاربوا واللي تكسب فيه يلعبوا. في الوش يضحكوا قدامك في الظهر سكاكين بيخبوا. حبل وتساب على الغارب وبالأصول ده توب دايب والمشي جنب الحيط عيبة والمحترم ما بقاش عاجب. كله بقى كاره غيره وتملي مستكتر خيره وبنوك العشرة خسرانة ورصيد الود في عزيره. مارادونا.com